الله قدر أن ينزل القرآن على رجل من غير بني إسرائيل ويصلوا لها الدرجة هذه، معناه أنهم وصلوا فعلا لواحد الدرجة خطيرة جدا. أنا قلت بأنهم كانوا عارفين بأنه نبي وأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، حتى لدرجة أن كان بعض أحبار اليهود الفقهاء ديالهم إذا مروا ببعض اليهود الذين أسلموا ككعب رضي الله عنه وأرضاه كيدوزوا على شي واحد من اليهود اللي يسلموا كيقولوا ليه أفلان ثبت على هذاك الدين، راه هذاك هو الحق، الشيء اللي عندنا حنا راه غير خريف، وهما ما يسلموش. يعني واحد التناقض خطير جدا عجيب. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لأن التوراة فيها تصديق لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن اللي كانوا كيدرزوا بيناتهم كيدرزوا اليهود بيناتهم، لما كيمشيو يتحاكموا كيمشيو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عارفينه أعدل الناس وهو الأمين، لأن عارفينه رسوله عارفينه ما غاديش يظلم، ولكن فوقاش يمشيو له حتى يدبزوا بيناتهم، عاد يمشيو لعند سيدنا محمد يقولوا سيروا لأب القاسم. هذا الشيء كله باش نبينوا بأنه اليهود كفروا وهما عارفين الحق، يعني باعوا وشراوا واحد البيعة وشرية، البيضاعة كيعرفوها والثمن كيعرفوها، باعوا نفوسهم وشروا الكفر وعارفين الكفر، مش ما عارفينش، ولكن هذاك الكفر يعني داخل عليهم بالهوى، النفس ديالهم باغية لواحد الدرجة مرضية. شنو هذا الكفر؟ بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله سبب بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني ما بغاوش القرآن ينزل على سيدنا محمد، بغاو القرآن ينزل عليهم هما على بني إسرائيل. يعني شنو في نهاية المطاف الدين كان عند اليهود؟ الدين كان عند اليهود عصبية، ما كانش عبادة، لأنه لما كانوا كيوقع لهم نقاش مع الأوس أو الخزرج أو المشركين ديال قريش، من يدبزوا مع قبيلة من قبائل العرب لا في مدينة أو مكة أو غيرهم كيهددهم كيقول لهم مازال يتبعث واحد النبي، لأن في التوراة عندهم راه غادي يجي وغادي يعني نتبعوه ونهجمكم ونقضوا عليكم، هكذا الكتب ديالنا كتقول. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جاء القرآن قالوا وهذا خرج سيدنا محمد قالوا هو هذا، ولكن ما بغيناش يكون عربي، بغينا يكون يهودي من بني إسرائيل. يعني إيش معنى هذه المضادة مع رب العالمين؟ فالدين في نهاية المطاف كان عندهم ولا عصبية، الدين ولا عصبية. هذه واحد القصة وقعت في أمريكا في هذا القرن اللي فات قبل 20، قصة راه مكتوبة بالعربية اللي بغى يقرأها، قصة ديال مالكوم إكس، يعني من القصص العجيبة حقيقة غريبة جدا. معروف أن الأمريكان البيض كانوا كيحقروا الأمريكان السود الزنج اللي أصلا خطفوهم من أفريقيا واستعبدوهم واحد المدة عندهم، وبقي الآن في وضعية استعبادية، غير كاين واحد الرتوش مزوقين به العارضة لا أقل ولا أكثر، وإلا في الوضعية ديالهم بقي محنة بزاف. بدا الإسلام كينتشر في الأمريكان الزنوج السود ولو يسلموا بزاف، لأنه لقوا في الإسلام أنه كيقاد بين البيض والحد بحال بحال، ولقوا مسلمين فيهم بلال مثلا، ولا يعني ما كاين فرق بين عجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، وبداو يسلموا. لقوا هذه العقيدة كتعالج لهم واحد الواقع اجتماعي نفسي. وهذا الشخص هذا مالكوم إكس أصلا سلم في الحبس، لأنه يعني كان مجرم كيقطع الطريق ودير الغريب، فيعني أدخل السجن وجاء واحد الداعية من الدعاة أنا إذن الإسلام ودخل عليه الدول الإسلام السجن. لكن الشيء الغريب أنه الدين كما خدوه في ذيك المرحلة خدوه مقلوب، علاش؟ السبب هو اللي كان وقع البني إسرائيل، خدوه باش يعالجوا المشاكل ديالهم ماشي باش يعبدوا الله، باش يعالجوا المشاكل، ولذلك خدوه الدين مقلوب يعني رأسا على عقب، وبدوا كيزيدوا فيه. من الأشياء الغريبة التي ذكرها في مذكراته رحمه الله، لأنه تريق له الفهم ديالو فيما بعد، ومات على خير إن شاء الله، نسأله الله أن يكون كذلك. من الأشياء اللي وقعت له أنه كانوا كيعتقدوا هو والطائفة ديالو بأنه الإسلام هو غير الدين ديال الكحل مش ديال البويض، وكان خطيب يخطب يعني خطاب مؤثرة جدا لدرجة أنه الأمريكان البويض ولو تأثروا به. وباقي نتذكر يعني واحد اللقطة عجيبة أنه جات واحد الأمريكية بيضاء يعني عجبها هذاك الشيء وبغات تسلم، قالت له واش يمكن لي نساعدكم في شي حاجة، هو شاف لقاها بيضاء قال لها لا يعني الدين غير ديال الكحل ماشي ديال البويض. فهذا شيء خطير جدا، ويعني وكيحكي هو مسكين رحمه الله التوبة ديالو الثانية، يعني باش غادي يشد الإسلام الصحيح قدر الله عز وجل مشى للحج، في الحج غيشوف الناس. فكيحكي واحد المشهد عجيب أن تلقى بالشيخ أمين الحسيني رحمه الله مفتي الديار الفلسطينية، كان يجي للمغرب الستينات، الشيخ أمين الحسيني مفتي الديار الفلسطينية مات رحمه الله، وهو إنسان شامي يعني فلسطين لبنان سوريا الشام فيهم بزاف الناس بويض بحال الشكل الأوروبي وعينهم زرق،